قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث بيان أجر الرحمة بالحيوان والرفق به، حيث كان جزاء ذلك الرجل الذي سقى الكلب أن الله تعالى شكر له صنيعه فغفر له ذنبه. وإذا كان هذا الجزاء هو لمن يرحم الحيوان ويرفق به ويحسن إليه، فكيف بجزاء من يرحم الإنسان ويرفق به ويحسن إليه في الإسلام؟ ثم كيف بجزاء من يفعل ذلك بالإنسان المسلم؟ إنه جزاء عظيم يجعل المسلم يسارع إلى بذل المعروف والإحسان إلى إخوانه المسلمين. ومما جاء من أحاديث الرفق بالحيوان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، أي ترفرف بجناحيها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى صلى الله عليه وسلم قرية من النمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. فهذا الحديث وأمثاله مثل عال من الرفق بالحيوان في الشريعة الإسلامية سبقت به غيرها بعدة قرون. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.